بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأكارم في مشروع بلغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى لا يزال حديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه وفضله لقول مؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وأكثره 60. وفي هذا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم بيان، وهو أن المرأة إذا بلغت 60 سنة وفقنا الله عز وجل وإياكم فإنها في العادة لا تحيض. طيب، وإن جاءها الحيض في هذه الفترة وفقنا الله عز وجل وإياكم فإنها تكون في حكم المستحاضة. وبلغنا وإياكم وفقنا الله عز وجل وإياكم أن المستحاضة حالها من حال صاحب السلس وفقنا الله عز وجل وإياكم، إذا كان ينزل دمها بشكل مستمر فإنها تتوضأ، فإنها تغسل موضع الدم وفقنا الله عز وجل وإياكم، وتتوضأ لكل صلاة. طيب، فيكون هذا استحاضة وليس حيضا. وهنا فرق بين استحاضة وحيض، كما ذكر سابقا أن الحيض يمنع الأشرة أمور التي تم ذكرها سابقا من صلاة وصيام وغيره وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، أما الاستحاضة فلا. ثم ذكر مؤلف تعليله لهذه المسألة، وذلك أنه قال أن المرأة في العادة بعد سن 60 لا يأتيها الحيض. طيب، ولكن اختلف علماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى القول بأن المرأة حتى وإن بلغت 60 سنة فإنه من الممكن أن تحيض، فإذا أتاها الحيض أو أتاها دم الحيض على صفتها أو على صفاته المعتادة وفقنا الله عز وجل وإياكم فإنها في هذه الحالة تكون حائضا، فإن كانت حائضا فإنها تكون كحال بقية من يحيض من غيرها من النساء من ذوات السنين أو من ذوات الأعمار الصغيرة مثلا بمثل سواء بسواء. طيب، وهذا هو الذي رجعه الشيخ الجبريل رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، ثم ذهب المؤلف رحمه الله عز وجل وقال: والمبتدئة. طيب، المبتدئة هنا التي جاء الحيض أول مرة، وقال: إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله وفقنا الله عز وجل وإياكم تفعل ما تعمله الحائض من ترك الصلاة وغيرها وفقنا الله عز وجل وإياكم. فإذا ذكر وفقنا الله عز وجل وإياكم أن هذا الدم أتى في وقت من الممكن أن تحيض فيه، فبهذه الحالة يكون دم حيض إذا أتى على صفته المعتادة. طيب، وذكر إذا انقطع، أي أن المبتدئة إذا انقطع دمها وفقنا الله عز وجل وإياكم لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، يعني إذا أتاها الدم لمدة 12 ساعة أو 11 ساعة أو 10 ساعات، أي أقل من يوم واحد، طيب، فإنه بهذه الحالة لا يكون حيضا وإنما يكون استحاضة. طيب، حياكم الله مجددا وعذرا للانقطاع. وذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة ألا وهي الانقطاع أن الدم الذي يكون لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وذلك لأنه استدل بأن أقل مدة الحيض يوم وليلة، فإذا انقطع علم بأنه ليس بحيض. طيب، ولكن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الدم إذا أتى بصفته المعتادة، يعني صفة الدم المعتادة في الحيض وفقنا الله عز وجل وإياكم، وهو يتميز عن الدم العادي، إذا أتى الدم بصفاته المعتادة كحيض ولو كان وقته يسيرا ساعة، نصف ساعة، 4 ساعات، ساعتين، فإنه يعتبر وفقنا الله عز وجل وإياكم حيضا فيحكم بأنه حيض. طيب، كما سبق ذكره في مسألة الحيض سابقا، وهذا هو الذي رجاه الشيخ بن جبريل رحمه الله عز وجل، وعليه ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ونصل هنا إلى نهاية محاضرتنا، ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور.